له بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في تفسير الآية 66 من بعد المئة فقد تقدم في تفسير الآية 66 بعد المئة من سورة النساء ولما أخبر تعالى أنه أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين من قبله ذكر بعدها شهادته وشهادة ملائكته بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه وذلك ردا على من جحد نبوته من اليهود ومشركي العرب فقال سبحانه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا تفسير الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك أي وإن كفر بك من كفر وكذب بك من كذب فإن الله يشهد وفائدة الشهادة على الشيء إثبات صحته وصدقه كذا مكتوب عندكم ها تقدم فإن الله يشهد بما أنزل إليك بصحته وصدقه في تبليغه وشهادة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن جابت المعجزة في فائدة الشهادة عن الشيء وصحته هذه جملة مستقلة طيب وبعدها لا وصدقك في تبليغه إيه بس أنا أقول الآن إذا كان هذه مستقلة كيف الثانية كيف جاءت طيب نعد العبارة تفسير الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك أي وإن كفر بك من كفر وكذب بك من كذب فإن الله يشهد بأنه حق وأنك صادق في تبليغه وفائدة الشهادة على الشيء إثبات صحته وشهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤيدة بالمعجزات أنزله بعلمه أي مشتملا على علمه من الأحكام الشرعية والأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا هو ويمكن أن يكون المعنى أنزله بعلمه أيضا، أي لا، ويمكن أن يكون معنى، ويمكن أن يكون المعنى أيضا. ويمكن أن يكون المعنى أيضا أنزله بعلمه، أي أنزله وهو يعلمه ويعلم حال الذي أنزله عليه وحال الواسطة الذي نزل به، ويعلم حال المخاطبين به ومواقفهم من ذلك. والملائكة يشهدون، أي بصدق ذلك أيضا. وكفى بالله شهيدا، أي وكفى بشهادته سبحانه وتعالى عن شهادة غيره. وكفى به مصدقا لك وإن لم يشهد لك أحد، فلا حاجة لشهادة أحد معه سبحانه. فوائد الآية: وفي الآية سعة علم الله تعالى، وفيها ذكر أعظم شهادة، وذلك لجلالة المشهود، وفيها ذكر أعظم شهادة وذلك لجلالة الشاهد والمشهود به والمشهود له. وقد قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وفيها تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم معنويا وحسيا، وفيها أنه لا حاجة لشهادة أحد مع شهادة الله تعالى، وفيها أن من شهد الله له بالصدق فلا يضره من كذبه، وفيها توبيخ الذين يجحدون وفيها أن من شهد الله له بالصدق فلا يضره من كذبه، وفيها توبيخ الذين يجحدون بالقرآن والوحي، والرد. وفيها توبيخ الذين يجحدون بالقرآن والوحي، والرد على اليهود ورؤساء مكة في تكذيبهم. وفيها بيان مكانة القرآن لاشتماله على علم الله. قال عطاء بن السائب: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن، يعني أتم حفظه عليه. وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن، أي أتم حفظه، قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. تفسير ابن حاتم 6296. وفي الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف عنه فيما أصابه من تكذيب المعاندين له. وفيها إدخال الطمأنينة على قلبه صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظيمة. وفيها فضل الملائكة لموافقتهم ربهم فيما شهد به. وفيها تأييد الحق بالمعجزات والبينات. وفيها الرد على من قال إن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه من عند جبريل عليه السلام. وفيها دليل على علو الله على خلقه، ورد على من قال بحصول تحريف في القرآن أو نقص فيه. وفي الآية أن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص. وفيها أن الشهادة تكون بالقول كما في هذه الآية، وتكون بالفعل كما في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات. وفيها أن الله تعالى جعل نفسه حكما بين نبيه وبين مخالفيه، وفيها رد على المعتزلة وغيرهم ممن نفى علم الله وقالوا عليم بلا علم. وفيها أن شهادة الملائكة تبع لشهادة الله وليست تعزيزا لها، وليست تعزيزا لها. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لإنزال القرآن عليه. وفيها أن الملائكة تشهد أن محمد رسول الله. طيب، في باقي فوائد. ننتقل للآية 167. وفيها إيه؟ هذه وين كتبناها كذا؟ أيوه. طيب، طيب، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. عندك من كثير؟ ابن كثير اقرأ، بس خذ هذا. وقوله إن الذين كفروا. بسم الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به. قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله والظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير. شوف، لا يغفر، بأنه لا يغفر، لا ما فيه يغفر، فعل مضارع مرفوع. لو قلت يهدي نصبته وهو معطوف على إيش؟ على المرفوع، مرفوع مثله، فما في ناصب. نعم. لأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا. لا، قلت ولا، إذا قلت ولا يهديهم ولا نصبته، ولا يعني يهدي، هذه فتحة، ولا يهدي، لأنه قرأ الآية. هذا هذه الآية. إيه، خلاص الآية منصوبة، لأن الآية لم يكن ليغفر لي هذه، لم أن التي تنصب حذوفها، ليغفر ويهدي صير معطوف عليها. تمام. ولا يهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير. إذا يقول وقوله، هو لم إيش كيف التمييز، كيف التمييز بين التفسير وبين القرآن؟ إنك تقول وقوله مثلا. نعم. وقوله ولا يهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير. وقوله إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع، خالدين فيها أبدا الآية. يعني هذا تفسير آيتين ثلاثة، 167 إلى 169. لا بأس، نكتب الآن. ولما رد تعالى على المكذبين بوحيه ورسوله توعدهم بالعذاب فقال: إن الذين كفروا بين قوسين بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وصدوا غيرهم وصرفوهم عن اتباع الحق والصد الصرف والمنع عن قصد الشيء. عن سبيل الله طريقه أي طريقه وهو الإسلام والصراط المستقيم قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق والصواب وخرجوا عنه وابتعدوا بونا شاسعة. ثم زاد في وصف طغيانهم فقال: إن الذين ثم زاد في وصف طغيانهم فقال: إن الذين كفروا بين قوسين بما أنزل إليك وظلموا أنفسهم بالإعراض عن الحق وظلموا غيرهم بمنعهم من اتباعه لم يكن الله ليغفر لهم أي لم يكن من فعله وسنته أن يعفو عن ذنوبهم ويسترها، بل يعاقبهم عليها ويفضحوهم بها. ولا ليهديهم طريقا من طرق الثواب والخير، من طرق الخير والثواب، والجزاء الحسن، إلا طريق جهنم سبيلا يؤدي إليها، فلا يوفقهم لفعل الخير فلا يوفقهم لفعل خير يصلون به إلى الجنة، بل يتخلى عنهم بما كفروا وصدوا ليسلكوا طريق جهنم فيدخلوها بين قوسين خالدين فيها ماكثين بلا انقطاع دائمين بلا خروج، أبدا هذه خالدين فيها أبدا، كلها بين قوسين خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله، وكان ذلك أي التخليد والتعذيب على الله يسيرا هينا سهلا لا يصعب عليه، وفي الآية فوائد الآية فوائد الآيات وفيها أن صناديد الكفر لم يكتفوا بكفرهم، بل صدوا الناس عن الحق ليكونوا كافرين مثلهم، فجمعوا بين السيئتين العظيمتين، وفيها أن أعظم الضلال هو ضلال من يضل بنفسه ويضل غيره فيبوء بالإثمين ويرجع بالخسارتين، وهذا شأن أئمة الكفر. وفيها الجمع بين الظلمين بالإصرار على الكفر والاستغراق فيه من جهة، وإبقاء الناس عليه ودعوتهم إليه وتزيينه والصد عن الحق وتنفير الناس عنه. وفيها أن من هذا شأنه فهو بعيد عن الخير، بعيد من المغفرة والهداية، وفيها حكمة الله البالغة في هؤلاء الكافرين وأن من طبع الله على قلبه انسدت عليه طرق الهداية، وفيها أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يصرف عن الخير إلا من عاند وطغى وصد عن سبيله وبغى. وفيها أن النار لا تفنى، وأن الكفار فيها خالدون، وأن مكثهم فيها دائم أبدي. وأن الكفار إيش؟ وأن الكافرين إيش؟ لحظة، وأن الكافرين إيش؟ لا أعطيني بس الكلمة اللي بعده. وأن الكافرين وأن خالدون لا يموتون، خالدون لا يموتون. أيوه كمل. وفيها أن الله لا يعبأ بهؤلاء، وفيها خطورة التنفير عن الحق وإلقاء الشبهات تنفير حق تنفير عن الحق والسعي في تشويه صورته وإلقاء الشبهات والطعن فيه وفيها أن شدة الضلال تؤدي للإضلال، وفيها أن المضلين يريدون تكثيرا الضالين، في لما قلنا تشويه الحق إلقاء الشبهات لما نضيف كلمة وكتمانه، لأنهم قالوا هذه الآية نزلت في اليهود الذين إيش لما سألهم كفار قريش عن محمد قالوا ما نعرفه في كتابنا ولا له ذكر عندنا ولا وأن الأنبياء لا يكونون إلا من نسل هارون وداود، وأتوا بالكلام الذي يعين كفار قريش على استمرار على الكفر. فين حط كتمانه؟ السعي في تشويهه وصورته وكتمانه. أو السعي في كتمانه وتشويه صورته. ها؟ وفيها أن الكفر والظلم يعمي القلب ويجعل صاحبه يستمرئ قبيح الأفعال حتى تتجه نفسه إلى طريق واحد وهو طريق جهنم. وفيها تأكيد الخلود بالأبدية وفيها تأكيد خلود الكافرين في النار بأنه أبدي، لأن الخلود وحده يأتي بمعنى بقاء الشيء مدة طويلة، وأما الأبد فهو الزمن الممتد الذي لا نهاية له ولا انقضاء. وفيها أن الجبابرة المعاندين لا ينفعون ولا ينتفعون ولا يتركون غيرهم ينتفع، وفيها تهديد رؤساء الكفر وأئمته ودعاته بعذابين: عذاب على كفرهم وعذاب على صدهم. وفيها أن من أبعد عن وفيها أن من أبعد في الضلال وتوغل في الشر والفساد لا يتوب غالبا ولا يرجع عن غيه. وفيها أن قطاع طرق الهدى المؤدية للرحمة والمغفرة لا يستحقون إلا الخذلان، وسلوك طريق النار، وأن من أوغل في الشر طيلة عمره وطال سعيه في ذلك تسد عنه أبواب الخير والجنة. فكما قطع طريق الحق قطع الله عليه طريق الرحمة، وفيها أن الله لا يصعب عليه هذا التعذيب الذي لا نهاية له، أو أن يعذب هؤلاء عذابا لا نهاية له، وفيها أن الله لا يبالي بأمثال هؤلاء المكذبين ولا يقيم لهم وزنا. وفيها أن الله لن يغفر لمن مات على الكفر، طيب صغير عندك شيء؟ في فوائد الآية؟ لحظة. وفيها أن اليهود أولى من تنطبق عليهم هذه الآيات. لأنهم كفروا بالله وبنبيه وكتموا نعته وصفته وصدوا غيرهم عن الحق ومالؤوا كفار قريش في الكفر أو على الكفر، وجمعوا بين الظلمين ايش تقول يعني؟ رحمك الله. إن الضلال درجات كما أن الكفر يعني درجة. طيب. زيادة على الكفر أنهم صدوا عن سبيل. وفيها أن الضلال والكفر درجات. وفيها أن طرق الخير والشر في الدنيا توصل إلى طريق الجنة وطريق النار، وفيها أن طريق الخير في الدنيا يوصل إلى طريق الجنة في الآخرة، كما أن وفيها أن طريق الشر في الدنيا يوصل إلى طريق جهنم في الآخرة، كما أن طريق الخير في الدنيا يوصل إلى طريق الجنة في الآخرة. وفيها التهكم بالكفار في التعبير بالهداية في قوله لم يكن الله ليهديهم في قوله في قوله ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. لأن العادة أن الهداية هي إرشاد إلى المكان المحبوب، وذلك أن الهداية عادة هي الإرشاد إلى المكان المحبوب، فين اللي قلنا طيب اللي الكلام قلنا انه ان درجات ان الكفر درجات قال بعد كلمة درجات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله افتح القوس واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكذب أعظم جرما من الكافر غير المكذب فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل وزنى وسرق وصد وحارب كان أعظم جرما فتاوى الفتاوى 20/87 وفيها وفي الآيات شدة الجرم وعذاب اليهود ومن شابههم لأنهم عرفوا سبيل الله ثم صدوا عنه ثم عرفوا سبيل الله ثم صدوا أنفسهم وغيرهم عنه، ثم صدوا أنفسهم وغيرهم عنه. نعم. فيها أن الكفر والصد عن سبيل الله ظلم للنفس وظلم للغير. ما قل ما كتبنا؟ أظن كتبنا ظلم النفس وظلم الغير. أن جمعوا بين كذا وكذا، ما اكتفوا بكفر أنفسهم حتى أضافوا إليه ظلم غيرهم. طيب ارجعوا على موضع التأبيد لما ذكرنا الكافر الكفر والخلود والفرق بين الخلود والتأبيد. فيها تأكيد خلود الكافرين، هذا الفائدة. فيها إيش؟ أيوة. فيها تأكيد خلود الكافرين في النار لأنه أبدي، لأن الخلود وحده يأتي بمعنى بقاء الشيء مدة طويلة. أما الأبد فهو الزمن الممتد الذي لا نهاية له ولا انقضاء. انتهت الفائدة. وقد بعد ولا انقضاء، وقد ذكر الله وقد صرح الله عز وجل بتأبيد الخلود بتأبيد خلود الكفار في النار في ثلاثة مواضع من كتابه، هذا أحدها، والآخر في سورة الأحزاب بين قوسين: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الآية والثالث في سورة الجن نقطتين فوق بعض، افتح القوس: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا نحن يعني من باب بس الاستطراد هنا انه بعض أفاضل أهل العلم، يعني قليل جدا ممن ذكروا أن النار تفنى وأنه خلاص اللي فيها يفنون وهي تفنى. وهذا ليس يعني مع فضل من قال به، لكنه يخالف الأدلة. ولذلك ابن سعدي يقول الشيخ ابن عثيمين أن الشيخ ابن سعدي لما مر بكلام ابن القيم في شفاء العليل كتب جنبه: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. سمع يعني فقه وعلم ابن القيم رحمه الله، لكن كلامه في هذا مخالف للأدلة ولا يحملنا حبنا له على أن نتابعه في خطأ. الآية واضحة خالدين فيها أبدا. في آية أخرى فيها تخليد بعض أصحاب الكبائر، ولكن تخليد بمعنى الإقامة الطويلة وليس بمعنى التأبيد الذي لا نهاية له. طيب أغيره في شيء؟ الطاهر بن عاشور ووصف الضلال، يمكن وصف الضلال بالبعيد مع أن البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد لشدة الضلال وكماله في النور، بحيث لا يدرك مقداره، وهو تشبيه شائع في كلامه أن يشبه بلوغ الكمال بما يدل على المسافات والنهايات، كقولهم بعيد الألف وبعيد الفاء ولا نهاية له ولا غاية له، ورجل بعيد الهمة وبعيد المرمى. قرأ الجمهور إن الذين كفروا وصدوا، وقرأ عكرمة بن هرمز وصدوا. هذا قرأ بهما في المتواتر في قوله بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وفي قوله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. لكن هذه ما هي في المتواتر، القراءة بالمبني المجهول هنا أو المبني للمفعول أي، لكن وردت في بالمتواتر في آية الرعد وغافر. من العلماء من قال إن هذه الآية خاصة باليهود، ومنهم من قال إنها عامة في كل كافر يصد عن سبيل الله، وهذا هو الأقرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول مثلا في الفوائد، كيف نجيب هذه في الفوائد؟ نقول يعني نريد أن نقول يعني إن اليهود ولو كانوا أولى الناس بهذه الآية ولكن تعم كل كذا، نقول واليهود وإن كانوا أولى الناس بهذه الآية أو بهذه الآيات لكنها عامة في كل كافر يصد عن سبيل الله. يعني أظن ورد ذكر اليهود في الفوائد، حطينا في الفوائد ذكر اليهود، فودنا نتبعها في ذلك الموضع بهذه الجملة. فين ذكرنا موضوع اليهود في الفوائد؟ شدة جرم وعذاب اليهود لأنهم عرفوا سبيل الله ثم صدوا عن أنفسهم وغيرهم عنه. طيب نقول بعد هذا الكلام اللي راح طيب نقول بعدها أن اليهود أولى من تنطبق عليهم هذه الآية، الآية تشمل جميع الكفار وإن كان القسم أوليا في جميع. إيش كان نص الفائدة؟ وهم الذين كانوا يقولون لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات تعم كل من شابههم وتشمل كل كافر يصد عن سبيل الله. الراغب الأصفهاني في تفسيره، أظن موجود تفسير الراغب، تفسير الراغب عندكم، لا هو أظنه أصفر كذا، ورقه أصفر، على أي حال العبارة موجودة. قال الراغب: والصد قد يكون انصرافا عن الشيء وامتناعا، نحو يصدون عنك صدودا، وقد يكون صرفا ومنعا كقول وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. ولذلك ممكن يقول في الفوائد: وفيها شناعة الصد بأنواع، الصد عن الحق بأنواعه، بنوعيه. فالأول الانصراف عن الشيء والامتناع عنه كقوله تعالى: يصدون عنك صدودا. والثاني صرف الغير عن الخير ومنعه منه كقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وهذه الآية في سورة النساء، وآية النساء هذه تشمل النوعين جميعا. وفيها أن من جمع بين الضلال والإضلال فهو أبعد فقد أبعد وأمعن في الشر، وجاء التعبير بالبعيد مع أنه يستعمل في المسافات لبيان أن هذا الضلال لا يدرك مقداره من شدته. ماذا كان في هذه الفوائد؟ أن كفر الصد هو ظلم للنفس وظلم للبس. ما قلنا جاء بين الظلمين ظلم النفس. قال شوف إذا أو يمكن ذكرناها في التفسير. إذا ذكرناها كذا بالتفسير في النص ما عاد صارت فائدة مستنبطة من خلاص. عندما تجمع بين السيئتين العظيمتين فيها أعظم الضلال، الضلال من يضل بنفسه ويضل غيره. طيب هو قريب في المعنى، ما قلنا الظلمين؟ أول مرة جبنا قلنا الظلمين، كلمة الظلمين مرت معنا، قلنا الظلمين فيها الجمع بين الظلمين والاستغراق بالظلم والإصرار عليه وإلقاء الناس عليه ودعوتهم إليه وتزيينه والصد عن الحق وتنكير الناس عنه. هذا هو. طبعا الكفار الآن يعني بلغوا في الكفر مرتبة، أو بلغوا فيه يعني راحوا فيه في طريق الكفر في بعد، ضلوا ضلالا بعيدا جدا في يعني محاربة الحق. يعني الآن لو مثلا شفنا إيش صفات هؤلاء في القرآن في هذه يعني في هذا الموضوع، فهم يفسدون في الأرض ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويظلمون أنفسهم وغيرهم، طبعا يتحاكمون إلى الطاغوت ويتبعون الشهوات ويريدون أن غيرهم أن يتبع الشهوات، ويستكبرون في الأرض بغير الحق. كل هذا حاصل الآن. يعني الآن الكفار يستخدمون قوتهم وما عندهم من الإمكانات في الصد عن سبيل الله. يعني المحاربة والاحتلال والقتل ومساندة الظلمة والطغاة وإثارة الشبهات والتنفير عن الحق وتشويه أهل دين الإسلام وأهل الإسلام ودعاة الإسلام ومحاربة الدعوة ووضع العراقيل في طريقها وتزيين الشر وزخرفة الباطل ونشر هذا في القنوات وفي المواقع وفي العالم واستعمال الألعاب والترفيه في ذلك، يعني في نشر الكفر، يعني التفنن في حرب الدين والصد عن سبيل الله، التفنن في الصد عن سبيل الله بلغ في العالم الآن يعني شيء عظيم. والبر وفي البحر وفي الجو الصد عن سبيل الله في يعني يمكن ما مر على البشرية وقت مثل هذا. يعني لو علم واحد في آخر في الدنيا عندك لسعوا أن يصلوا إليه ويخرب، ما في يعني لا يتركون أحدا في حاله، لا يتركون أحدا في حاله. يعني ما في مثلا كذا يطلعوا ناس يريدون إلا ويتسلطون عليهم بأي طريقة. فأيديهم في الشر واصلة إلى كل مكان في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في كذا، في البر، في الجزر، في البلدان، في البلدان النائية، في الشرق الأوسط، في الشرق الأدنى، في الشرق الأدنى، في الغرب، في إيش تبغى يعني؟ يعني إغلاق مساجد، تهديم مساجد، حرقوا مساجد، منع الأذان، منع المنار، منع الحجاب، منع تسليط الكفار، معاون القوانين غير الإسلامية، محاربة، تشويه صورة الإسلام، تشويه الدعاة، كل السبل، احتلال إذا لزم، مقاطعة، محاربة، تجويع، كل أي طريقة. فبلغوا في الصد عن سبيل الله يعني مبلغا عظيما. ومنهم طبعا زعماء أفصلوا في هذا، سبحان الله. يعني لما الواحد يشوف إنه هذه الآية يعني هذه الآية نزلت، هذه أول ما تتناوله هذه الآيات زعماء الشر في العالم، زعماء الكفر في العالم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فاليهود زعماؤهم الآن في العالم، وكذلك من والاهم من النصارى وزعماؤهم في العالم، هذول داخلون في الآيات هذه دخول الأولية. ما في يمكن زمن صار في صد عن سبيل الله مثل هذا الزمن، لأنه استعملت فيه المخترعات الحديثة والتقنيات الجديدة. يعني سواء كان مثلا وسائل اتصال أو بث أو أسلحة، اللي ما البشرية سبق أنها استعملت مثلها ولا توصلت إليها، كل الذي اخترع الآن استعمل. مثلا أقمار صناعية، اخترع البشر أقمار صناعية تدور في مدارات حول الأرض، إيه؟ يستعملوها في بث يعني موجات الشر والكفر. اخترعوا أسلحة جديدة استعملوها في قتل ومحاربة، وسائل تعذيب جديدة. إيش تتخيل؟ مطابع، إنترنت، شبكات، كل مذياع، يعني كل الوسائل استعملت في الصد عن سبيل الله. دخلوا كل شيء، تحريف القرآن، محاولة تحريف القرآن، ولذلك عذاب هؤلاء عند الله. يعني لما ذكر هذا يعني لم يكن الله ليغفر لهم، ما في أمل في المغفرة لهؤلاء، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم حتما، يعني ما في لهم إلا جهنم خالدين فيها أبدا، فلا مغفرة ولا هداية إلا لطريق جهنم ثم الخلود فيها أبدا. هذه هي العقوبة على هذه الأفعال، لأن عظم الجرم، يعني يمكن لو أضفنا كذا فائدة، أن شدة العذاب تناسب، وفيها أن شدة العذاب تناسب درجة الجرم، فقد حرم هؤلاء من المغفرة وجعل طريقهم إلى جهنم، وحكم عليهم بالخلود المؤبد فيها. ليش؟ كفروا وصدوا، الجرم اللي فعلوه كفروا وصدوا، وهذا يعني استعملت له الآن كل الوسائل، كفروا وصدوا. لا يبغى يهتدي ولا يبغى الناس يهتدوا، ولا يريد أن ينتفع ولا يريد الناس أن ينتفعوا، ولا يريد أن يتبع الحق ولا يريد الناس أن يتبعوه، يعني هو مسكرها من جميع الجهات، يعني كذا مسكر مثل ما يعني ما ترك طريق إلا أغلقه، فلذلك صار عنده طريق إجباري إلى جهنم. يعني كما أنه أغلق طرق الحق عن نفسه وعن غيره، صار له طريق إجباري إلى جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، في سنن الترمذي كنا قد ذكرنا حديث أنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، وعرفنا أن الآمر معروف والنهي عن المنكر لا يجوز له أن ينهى إذا كان نهيه سيؤدي إلى أن يقول أتعهد أو أتوب من النهي، يعني أنه يدخل في شيء لا يطيقه من البلاء يجعله يتراجع عن، كما يفعل بعض الناس إذا فتنوا ترك الإسلام أصلا، وبعضهم يترك إذا تعرض لبلاء يترك إيش، خلاص حلق اللحية، يعني مثلا هو أصلا داخل كان يعني على أساس أنه متدين ويدعو إلى الخير ويأمر عن المنكر، دخل في شغلة من الأمر عن المنكر أو الدعوة فتعرض لبلاء وهو ضعيف، ما كانت النتيجة، خلاص ترك التدين أصلا حلق اللحية، بطل صلي في المسجد، ما في دروس، لا خير ولا دعوة ولا أمر معروف. لا، لو ما دخل في ذلك الإنكار الذي لا يطيقه كان أحسن. بعض الناس لا يطيقون الكلام عليهم، فيروح يتعرض مثلا يدخل في شيء من مجاهدة العلمانيين فيتكلمون عليه ويشوهون سمعته في الجرائد والمقالات فلا يطيق، فيترك التدين كلهم. ما هو بس يترك الرد عليهم، يترك التدين كلهم خلاص. وبعضهم يصاب بإحباط بحيث أنه ما يعود إلى أي شيء من الإنكار، لأن النفس تريد السلامة، ما تتحمل التشويه والقذف والكلام فيها. ولذلك الذي يريد أن يدخل لابد أن يطمئن نفسه أنه هذا الطريق ما فيه رجوع، خلاص دخلت فيه كمل. أما تراجع عن مبادئ، يعني تراجع لأجل أن، ولذلك البعض الذين دخلوا مع غيرهم في هذا الطريق وما وطنوا أنفسهم، فلما صار عليهم هجوم ما كان خلاص سقط. ولذلك قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ففي ناس اليوم يحتاجون إلى رفع معنويات، يقال لهم ترى يعني الدخول في إنكار العلمنة والتغريب ترى طريق وعر وفي صعوبات وستؤذى، فإما أن تسير فيه تسلكه محتسبا مؤتجرا وتصبر على ما أصابك مثل ما قال الله واصبر على ما أصابك، ولا أنك ستروح تدخل بعدين تخرج من الطريق كله، يعني مو بس مثلا والله تقف مكانك، لا ترجع وراء، ترى ما هي لا رجوع. وهذا مثلا يجب أن يفهمها من يتعرض اليوم لبيان الحق، أنه لا بد إذا خلاص هذه ضريبة، هذه طريق الأنبياء، ما في يعني شيء مفروش بالورود، ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم كان طريقه مفروشا بالشوك في مكة، ما فرشوله بالورود، فرشوله بالشوك. الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلنا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. قوله أخاك يعني المسلم وليس طبعا أخا النسب، انصر أخاك ظالما، إيش إعرابها؟ لا، حال. انصر أخاك، أخاك مفعول به مرفوع منصوب بالألف لأنه من أسماء الخمسة، أخاك هذا المفعول به، ظالما حال، ظالما أو مظلوما، أو للتنويع أحيانا تكون للشك أحيانا تكون هنا، أو للتنويع ظالما أو مظلوما. يعني في الحالتين انصروا كذا أو كذا، على النوعين وعلى الحالين انصره. طيب الآن ظالما مفهومة، ولذلك سألوا قلنا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ إذن أتى لهم بمفهوم جديد في النصرة، وهو كف الظالم عن الظلم. وإذا كان أخاك يعني المسلم، فالمسلم يقع منه ظلم، فيكون كف المسلم عن الظلم نصرا له، مفهوم جديد لنصر المسلم للمسلم. كف عن الشر هو نصر له. طيب نصر، طيب ماشي، هل هذا التعبير يعني يعني مقصود؟ أكيد يعني هذه كلمة نصر استعملت قصدا، ما هو بس كذا يعني عبثا، ولا هي من باب إطلاق كلمة في اللغة معناها لا يحتمل، لا، لفظها ومعناها مرتبط ببعضهما البعض. فأين النصر؟ يعني أنت الآن تساعد واحد حتى يتغلب، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم أساعده وأنصره ليتغلب على ظالمه ويسترجع منه حقه. طيب والظالم لينتصر على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه الذي يريد أن يغويه. إذن هذا هو مفهوم النصر، أن تعين الظالم لينتصر على شيطانه الذي يريد أن يغويه وعلى نفسه التي تريد أن تطغيه. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكثر في مجتمعنا إقامة المآتم البدعية، فهل يجوز لنا أن نعزي أهل الفقيد علما أنهم يقيمون مآتم بدعية؟ طبعا ما يجوز إتيان المنكر والذين لا يشهدون الزور. نحن ما نذهب إلى أعراس فيها منكرات أو إلى مآتم فيها منكرات، يعني افرض العزاء هذا فيه منكرات، فأنت ما تشهده، لا تشهده، لا تشهد الزور. طيب ممكن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعزي بدون حضور، يعني مثلا اتصل عليه وأعزي مثلا. ماذا يفعل من ابتلي بفقد عزيز وأصر أهله أن يقيموا مأتما بدعيا؟ طبعا على فكرة ما هي البدع في المآتم؟ كثيرة، يجيبوا من نقابة القراء قارئ قرآن يقرأ بأجرة في وقت العزاء، يمد السفر للناس ليطعموا كأنه فرح، يلا كلوا تعالوا. الأكل يصنع من غير أهل الميت لأهل الميت إعانة لهم، أتاهم ما يشغلون هم ومن نزل عليهم من أقاربهم ومن، لكن كذا يعني للمعزين جميعا. هذا الذي قال عنه الصحابي: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام من النياحة. فاجتماع وعمل طعام للجميع لعامة المعزين نياحة، خاص، هذه واضحة. وإن فعلها اليوم أكثر الناس. يقول طيب كل الناس يسووا كيف؟ طيب كل الناس يسووا لما كل الناس يسووا، ما في، هذه ما لها اعتبار، ما لها دخل، ما لها اعتبار، ليس لها اعتبار. كل الناس يسووا، جرت عادة الناس بهذا، تواطؤوا عليه، انتشر فيهم هذا كله في قضية الحق والباطل وبيان السنة والبدعة وبيان ما في ما له فرق. إيش يعني؟ إيش يعني كل الناس يفعلون؟ طيب ولذلك سبحان الله بعض العلماء مما رأى من هذا ما الحين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما كان يفتح بيته في العزاء أصلا أساسا، خرج يبغى يعزيه يعزيه في المسجد في الطريق يتصل عليه رسالة يجي بنفسه يقابل الشيخ في أي مكان وبس، ما فتح عزاء ثلاث أيام. الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان لا يرى بأسا في استقبال المعزين في البيت وتقديم القهوة والماء لهم، يقول هذا ليس طعاما يعني ليس هو منهي عنه، ما فيها سفر وصحون ذبائح، إيش هو إيش هو يعني هذا عزاء تأتي أنت إلى أهل الميت فتخفف مصابهم بكلام تقوله، مواساة يجوهم الناس ليخففوا مصابهم مهو ليزيدوا مصابهم بأن يكلفوهم أكل وذبائح وسفر وطبخ، إيش ما هذا يعني حتى ذوقا كيف يجيك نفسك انك تاكل والناس تاكل وفي موت، يعني ما هذه يعني ايش جمع الناس على الولاء على هذه الوضيمه كما في لغه العرب، الوضيمه من طعام الحزن، يقول مأدبه هذا الطعام اي يعني منا اي جمع ناس على طعام مأدبه، فإذا كان في الوفاة تصير وضيمة وفي العرس وليمة، وفي في الخرس وفي في الوكيرة بمناسبة السكن وفيه الختان وفيه الأنواع النقيعة للقادم من سفر هذه سنة، العقيقة سنة، الوكيرة لا بأس بها يعني لأنها شكر على النعمة ومشاركة، شوف النزالة اللي هي الوكيرة في اللغة النزالة معقولة، يعني واحد بنى بيت يفرحون له ويفرح بهم يجوا يطعموا بمناسبة نعمة، العقيقة معقولة يعني من جهة المعنى، جاءوا ولد فرح شكر الله على النعمة مشاركة الآخرين في الفرحة حطوا أكل، عقيقة مفهومة، نقيعة معقولة معقولة في المعنى يعني وجيهة يعني حمدا لله على السلامة من السفر فرحوا به أهله لرجوعه من السفر حطوا الطعام للناس وضعوا طعاما ماشي، لكن الموت والحزن هذا يوضع فيه طعام للناس هذا يعني واضح البطلان، يعني واضح البطلان ما له وجه، وين وجهه؟ بعضهم يحاول يفلسفها يقول نتصدق عن الميت، طيب تصدق عن الميت روح خذ الطعام وديه للفقراء قاعد انت تطعم في الغالب اغنياء الناس المستغني، انت العزة تبعك ما هو في الصومال انت حاطه يلا وين صدقة يعني كلام، فلا يقبل. العوائد يعني عادات الناس اللي فيه مخالفة للشرع ينكر. طيب هل يجوز تشقير الحواجب؟ هذه مسألة التي وقع فيها خلاف بين المتأخرين في جوازها، والقول بمنعها قوي لأن فيها تشبه بصورة الفعل المحرم. إيش الفعل المحرم؟ النمص. صورة الفعل المحرم تطلع المشقرة كالمتنمصة أو المشقرة عشان يصير أدق، يعني لأنه في عندنا نامصة ومتنمصة ومشقرة ومشقرة. فالمشقرة الكوافيرة، والواشمة الكوافيرة، خلنا نقول والواصلة الكوافيرة، والنامصة الكوافيرة، والمتنمصة التي طلبت ذلك وفعل بها ذلك، والمشقرة التي فعل بها التشقير. طيب هذه بعد التشقير شكلها من ينظر إليها كالمتنمصة، حاجب رفيع، خط مثل الخط كذا مستوي مرسوم. إيش سوت؟ قالوا هذا تشقير ما هو نمص. طيب يشبهه ولا لا؟ يشبهه من بعيد، مش من بعيد يعني 10 كيلو، لا يعني من بعد مسافة، يعني ترى أنها مثلها أم لا. ولذلك القول بالمنع ترى قول قوي، يعني فيه قوة. وكلام بعض العلماء الذين سئلوا عنه من الكبار يعني قبل موتهم، جوابهم من تأمل فيه يمكن أن يكون على من صبغت الحاجب كله. عليكم السلام ورحمة الله. فالشيخ ابن عثيمين لما تكلم على صبغ الحاجب أو أنه يجوز صبغ تشقير الحاجب يعني كله، ما هو نصفه وثلثيه، كله. وصبغ الشعر بغير الأسود جائز، يعني إذا جيت تقول طيب تصبغ الحاجب كله نقول لا مانع، لكن هي تقول هذا يفوت القصد، أنا قصدي إنه يطلع نحيف ويطلع مثل الخط، أي هذا الكلام. ولو تقول يجوز لك أن تصبغيه كله تقول بس ما استفدت، ما حصل اللي أبغاه، ماذا تبغين؟ قالت يطلع زي الخط، يعني زي المتنمصة. هذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا فتاة منتقبة وملتزمة، ووالدي موظف في بنك، وللأسف كل ما يتقدم لخطبتي أحد يرفضني بسبب شغل والدي في البنك. وأنا أقول لهم إنني مقتنعة بأن مال والدي حرام، لكن ماذا أفعل؟ فهل تصرفهم صحيح في رفضهم؟ أنا لا أرى هذا صحيحا، بل إنني أرى أن الزواج منها فيه استنقاذ لها من النفقة التي مصدرها حرام. صحيح أنها إذا أنكرت على أبيها لا تأثم إذا أكلت من طعام أبيها واكتست من ماله وسكنت لأنه يجب عليه الإنفاق عليها وأخذ الحق يجوز ممن ماله محرم، لكن الهدايا والتوسع هذا الذي يرفض، لكن أخذ الحق يعني مثلا هذا مدير البنك صدم سيارتي، قلت له عطني تعوية، هذا انت اعتديت على هذا التعوية فأعطاني، هل أجي أقول لا بس هذا ماله محرم؟ لا طبعا سأخذ حقي. وهكذا الزوجة والأولاد بالنسبة للمرابي أو المشتغل بالربا يأخذون حقهم في النفقة. فأما الزواج بهذه الفتاة أنا أرى فيه أجر من جهة أنه استنقاذ لها من هالنفقة لما فيها بركة، حتى لو جازت لها لكنها منغصة عليها، يعني كفتاة ملتزمة تشعر أن حياتها منغصة بنفقة أب يعمل في حرم. فاستنقاذ الفتاة التي تعيش في تنغيص نتيجة مصدر نفقة مصدر مال الأب المحرم، استنقاذها من التنغيص في أجر، استنقاذها من التنغيص في أجر. فأرى أنه يؤجر الذي يتزوج بها استنقاذا لها من التنغيص. ثم أنت اللي بتتزوج، الذي يريد أن يتزوجها هو سيأخذ من أبيها مالا، هو سيعطي خلاص. نعم جرت العادة في بعض البلدان أن الأب يشارك ويعطي ويفرش ويسوي، وفي الهند كل شيء على الأب، الزوج بس يجي كذا بنفسه، بس يدخل ببدنه لا بماله، وهذا من السيئات. الله قال تبتغوا بأموالكم محصنين، وأقال آتوهن أجورهن، عليه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عن طيب نفس، صدقاتهن مش صدقاتهن، ليش ايش الفرق؟ ها جمع صداق، احسن، صدقاتهن جمع صداق، صدقاتهن جمع صدقة، قال صدقاتهن جمع صداق وهو المهر. فإذا عليها أن يعطي. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدينا ذهب اشتريناه على فترات، بعض هذا الذهب يكمل الحول هذا الشهر وبعض يكمل الحول بعد 5 أشهر، كيف أخرج؟ هل أجمعهم أخرج زكاة الذهب الآن؟ نعم هكذا ترتاح ترتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متزوج مستقيم ليس طالب علم، يعمل في محل ملابس نسائي تحت كفالة، البيئة المحيطة به سيئة، والله أنا فعلا أرى أن العمل، أن عمل الرجل في محل ملابس نسائي فيه فتنة له لا شك، فتنة له. فأرى أن يغير عمله، نعم يبحث عن عمل آخر، لأن كلمة ملابس نسائي تشمل ملابس الداخلية، وهذه فيها من الشر من الفتنة الشيء العظيم. طبعا أهل الشر لما يجي يقولوا كيف يعمل الرجال في ملابس النسائية كذا، حطوا نساء، ما هو قصدهم أنه تلافي الحرج، وإن المرأة تبيع للمرأة، لا، قصدهم تعميم الفكرة في البائعات. يعني مثل واحد يبدأ لك بداية صحيحة لكي يتوصل منها إلى الضلال العظيم الذي يريده. يعني يجي يبدأ معك كذا يقول لك هل يناسب أن الرجل يبيع المرأة ملابس داخلية؟ تقول له لا ما يناسب. أليس المرأة أن تبيع المرأة ملابس داخلية أحسن؟ أي نعم، أنا أمشي معك، أمشي ما دام تعرض علي حقا ما راح أقول لا. طيب وبعدين يقول وبناء عليه نرى الآن أنه كل خرص نقلبها كله بائعات. بائعات في إيش؟ محل الأحذية الرجالي بائعات، خلاص، والشراشف بائعات، والآيس كريم بائعات، وحقها امشي يلا، بقالات بائعات. انت بدأت معي بالملابس الداخلية النسائية ثم تريد الآن ان تعمم وتنتقل. وهذا شوف اهل الشر سبحان الله ايش مداخلهم شيطانية. يبدأ كذا كذا، ما رأيكم أن الآن في حرج على النساء؟ الآن حرج أن يبيع النساء الرجال يبيعوا ملابس داخلية؟ أيوه. بعدين النهاية إيش؟ بائعات في البقالات. الآن هذا الحرج كذا، هذه طريقتهم. فلذلك لابد من الحذر من هذا الطرح الرجس النجس، لأنه يراد به التوصل إلى اختلاط الناس، عموم الناس بالنساء، وامتهان المرأة وتعريض المرأة للفاحشة. لأنه خلص يعني بائعات رح ادخل عليها وخذها اتفق معه بعد الدوام وانت وأثناء الكلام وفي العلاقة والأخذ والعطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعني تفنن في يعني في نشر الكلام الذي لا دليل عليه، تفنن. هل تعلم أنك عندما تمسك بيدك المصحف أن الشيطان يغضب ويصيح، وعندما تفتح يصيح أكثر، وعندما تقول بسم الله ينهار، وإذا بدأت في القراءة يغمى عليه؟ وهل تعلم أنك إذا فكرت أن ترسل هذه الرسالة لأصدقائك ليستفيدوا بها فإنه سيحاول منعك؟ هذا اسمه تفنن في نشر ال... وش الدليل على أنه إذا أنت قرأت يغمى عليه؟ سؤال، من وين الآن الشيطان من عالم الغيب؟ ما شفنا الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وين الدليل أنه يغمى عليه؟ سؤال، من وين جبت أنه يغمى عليه؟ وبعدين إذا الشيطان يغمى عليه يعني في معناها الآن فترة الإغماء ما راح يكون فيها يعني شغل، وهذا غير صحيح، الواقع يكذب ذلك. جبريل شوف إن الشيطان متى يهرب؟ عند التأذين مثلا، ورد فيها دليل صحيح إنه في الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين كما ورد في الحديث الصحيح. ولا وله خبج، له صوت، هذا حتى إيش لا يسمع صوت التأذين. بس ما قال لنا إنه إذا قرأت القرآن أغمي عليه. فأنت الآن تنشر كلاما لا دليل عليه وتستعمل الحيلة يلا، وإذا أن ترسل هذه الرسالة لأصحابك سيحاول منعك الشيطان، راح يقولك هذه بدعة لا تنشرها. شوف هذا الكلام يعني فن هذا. ولذلك نحذر من الرسائل التي فيها معلومات خاطئة أو أشياء لا دليل عليها، لا دليل عليها. كيف تثبت هذا؟ يعني هذا افتيات على الشرع، هذا تأليف، كأن أنت قاعد تألف الآن، تقول على شرع الله بغير علم، ما عندك دليل على أن يغمى عليه. قل إنك إذا قرأت القرآن تغيظ الشيطان، صح صح، الشيطان يغتاظ إذا قرأت القرآن، فإن هذا لا يعجب الشيطان، صح يغتاظ، صح. الأذان يطرد الشيطان، يجعله يولي الأدبار، صح، ورد عليها دليل. لكن يصيح أكثر ويصيح ويغمى عليه، هات دليلا على ذلك. وإذا كانت الرسالة ما فيها دليل على لا دليل على فلا يجوز إرسالها. المعتقدات الخاطئة كيف تروج؟ بمثل هذا، معتقدات خاطئة بدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية مشروع؟ الجواب نعم. هل السعي في تغيير الظلم ورفعه مشروع؟ لا شك في ذلك. إذن المطالبة بالحقوق والسعي في رفع الظلم لا شك أنه من الشرع، الشرع يأمر بهذا ولا يمنعه. طيب وين ممكن تصير خطأ؟ في مثلا في الوسيلة، كمبدأ ما يمنع الشرع أنك تطالب بالحق ولا أنك تنكر البغي وتريد إزالة الظلم. فكل وسيلة لتحقيق هذا إذا لم تكن محرمة فيصح اتخاذها. إيش أيضا من الضوابط؟ أن لا يكون إنكار المنكر مؤديا إلى منكر أكبر منه. يعني مثلا لو كانت المطالبة بحقوق مالية تؤدي إلى سفك الدماء مثلا، يعني الاقتتال سفك الدماء، إذن أنا ما أطالب بحق مثلا، واحد طالب حق ما يؤدي إلى سفك الدماء. لكن واحد راح يطالب بحقه قام الظالم قتله، هذا ما سوى وسيلة محرمة. الظالم الذي فعل الحرام وأضاف إلى ظلمه ظلما آخر بقتله، يعني أنت أخذت حقي، سرقتني ثم قتلتني، يعني إيش لما طلبتك بحقي قتلتني، أنت أضفت إلى جريمتك جرما آخر أعظم. طيب طبعا هنا في يعني لا ينبغي أن نذكر بكلام سبق أن قلناه، إنه يا إخوان أحيانا في اضطراب الأمور ما تتضح القضية لكل طلبة العلم والعلماء، ما تتضح. فمنهم من يفتح الله عليه ويكون صاحب بصيرة فيبادر ببيان شاف واف إلى بالأدلة إلى آخره، ومنهم من يضل فيها ويتكلم بكلام خطأ شرعا، ومنهم من يتوقف يقول أنا يا جماعة ما ظهر لي الحق في هذه المسألة وما أستطيع أتكلم، لا إيه ولا لا، لا بالإيجاب ولا بالنفي، لا بالتحريم ولا بالإباحة. فلا ينكر عليه، هذه مسألة مهمة، لا ينكر على العالم أو طالب العلم الذي توقف في مسألة لأنه لم يتبين له وجه الصواب فيها، ما تبين له. بالإضافة إلى ذلك بعض الأحيان أو في مسائل يكون علماء بلدي البلد الذي حصلت فيه أو سئل جرى السؤال فيه أو جرت الأحداث فيه أعلم أقدر من غيرهم على تصور المسألة والإفتاء فيها. فيمكن أنت ما أنت البعيد يعني في مكان بعيد ما غير ملم بالظروف والأشياء ولا تعرف تفاصيل الأمور، ولذلك في قضايا توكل إلى علماء كل بلد أو طلبة العلم فيه، لأنه أحيانا مع الأسف ما يكون في مكان معين ما في علماء، وإن كان الأمة فيها خير كثير ولا تخلو، قد يكونون غير معروفين، أقصد غير مشهورين، ممكن يكون في علماء في البلد بس غير مشهورين يعرفهم بعض طلابهم، ممكن يكون في عالم في بلد ما يعرفه إلا اثنين ثلاثة، هذا وارد جدا. فيكون كلام علماء البلد غير ما هو العلماء الذين أشهرهم الإعلام، لا، ولا الذين عينوا في المناصب، ما هو شرط، قد يعين في منصب من أجل الناس هوى لهوى لمصالح دنيوية. فإذا علماء البلد أقدر من غيرهم على بيان أو تبين الحكم الشرعي للقضية. توفي الوالد ومرتبه 500 300 هي إيجار المنزل والمتبقي مصاريف العائلة وهو مبلغ زهيد. الأم تسأل هل يجب أن تخرج زكاة الفطر عنها وعن أولادها والحال هذه؟ الجواب إذا ملك الفقير يوم العيد ما يزيد عن نفقته ونفقة أهله وجب عليه إخراج زكاة الفطر. إذا ملك الفقير يوم العيد ما يزيد عن نفقته ونفقة أهله وجب عليه إخراج زكاة الفطر. حكم تلاوة سورة الملك كل ليلة، هذه السورة التي جاء في حديث الحسن أنها منعت عذاب القبر، منعت رجلا من عذاب القبر، بقيت قضية، شوف هذا البحث نبحث المسألة هو ليش يعني ثبوت القراءة ليليا، هذه سنرجع فيها إن شاء الله. هو لا أقول على قولته لا للاستعجال. امرأة تزوجت قبل سنوات ولكنها لم تكن ذكرا بسبب تعرضها لحادث ولم تخبر زوجها، هل يجب أن تخبرها؟ الجواب لا، لا يجب. تستتر بستر الله، وإذا كان منها شيء فإنها تتوب إلى الله، وإذا كانت مظلومة فالله يأجرها على الظلم الذي تعرضت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحقت قبل أيام بحلقة تحفيظ قرآن، أخاف أن يقال لي كذبت، قرأت القرآن ليقال قارئ. لا، هذا من الشيطان ليصدك عن الحلقة، استمر في التحفيظ وجاهد نفسك لتصح نيتك. ذهبت الحج ووصلت الطائف فجر يوم عرفة، كنت أنوي الإفراد وأن أضحي، قال لي أحد المرافقين لماذا لا تجعل حجك قارن ما دام سوف، فعلت ذلك. طيب خلاص، ما دام فعلت ذلك وعليك الهدي. لي صديقة خطيبها يعمل في وظيفتين وتخشى أن يكون مال حرام، إذا وجد يعني ما يمنع شرعا من الوظيفة من إحدى الوظيفتين يمتنع، وإذا لم يوجد فالأصل الإباحة. يعني لو واحد قال إيش حكم الواحد يشتغل 3 وظائف؟ يجوز 4 وظائف، لكن بشرط أن لا يجحف، أن لا يجحف بحق صاحب الوظيفة أو الطرف الآخر، فيجي نعسان ما يكون ما يؤدي عمله ويقول لأنه أنا مشغول بعمل ثاني، يأخذ من وقت العمل الأول في العمل الثاني مثلا، هذا لا يجوز. هل وضع المال في إحدى الشركات التي تقوم بإعطاء ربح متغير جائز؟ لا، هو ما هو القضية أنه بس إذا غيرنا نسبة الربح صار حلالا، لا، يجب أن يكون مجال العمل حلال، مثلا زراعة، صناعة، شحن بحري، اللي هو يعني إذا كان مجال مباح ومجال خدمات يكون الأشياء اللي فيه مباحة، يشحن بضائع مباحة مثلا. إذا كان العمل مباحا، مجال العمل مباحا وطريقة الاستثمار مباحة، يعني لو قلت هات فلوسك نشغلها ونضمنها لك إنما تخسر، ما يجوز. طب نعطيك عوائد مختلفة، مرة 3%، مرة 2%، مرة 4%، لا، هي العبرة مش أنت تغير الفوائد، تغير النسبة وهذا يصير هذا شرعي، لا، وإنما بحسب الربح والخسارة. قد تخسر، تخسر مالك ولا 1%، تخسر تحت الصفر. إذا صاروا صادقين في المضاربة ما في مانع. زوج يتقاطع راتبا من الحكومة ويعطى الآن راتب ولا يذهب إلى الدوام، إذا كان هذا بعلم وإذن الجهة التي أعطته قالت له خلاص خليك في البيت خذ راتب، وهي الجهة راضية بهذا وعالمة، خلاص. بعض الناس قد يعطى رزقا من بيت المال ليكف شره عن الناس. مثال، قالوا في الذي يصيب بالعين، كل ما طلع من بيته لو رأى واحد كذا أصابه بالعين، السيارة خربت في مكانها، المحل هذا اتكسر الزجاج، الكذا، قالوا هذا يقعد في بيته ويجرى عليه من بيت المال، لأن مصلحة المسلمين تقتضي أن يجلس في بيته. طيب وبعدين كيف يكسب رزقه وشلون يعيش؟ قالوا يجرى عليه من بيت المال. كأم يبكي طفلي أثناء الصلاة اضطر إلى حمله علما أنه يلبس حفاظات، هل يجوز؟ نعم، لا بأس، حتى لو في نجاسة على الراجح ما لم تتصل النجاسة ببدن الحامل، مثل رطوبة النجاسة تنتقل إلى بدن الحامل. أما إذا كان المحمول فيه نجاسة منفصلة عن بدن الحامل فلا تبطل الصلاة على الراجح. ترى هذه مسألة يضطر إليها بعض الناس، مثلا نسأل الله السلامة والعافية، بعضهم عنده مشكلة في إخراج البول فيوضع له كيس بلاستيك يجتمع فيه البول على جنب خارج البدن، هذا يعني هو يصلي والبول يخرج إلى الكيس هذا أيضا، ما في يعني، إذا هذا شيء ملازم له ما عنده حل آخر، إيش تقول اترك الصلاة خلاص، اتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز لي أن أطلب من زوجي تغيير السكن علما أنه مقتدر لأني غير مرتاحة في السكن؟ هو يجوز الطلب، ما في معنى أن تطلب منه بس هو ينفذ ولا لا، هذه قضية أخرى، لكن هي يجوز أن تطلب منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أملك مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب، ولدى ابنتي الطفلة مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب أيضا، إذا جمعناهما يبلغ؟ الجواب لا يجب الجمع، تعامل كل بنت بمفردها. هذه عندها 20 غرام ما في زكاة، هذه عندها 40 ما في زكاة، هذه عندها 60 ما في زكاة، هذه عندها، فإذا قالت هذه عندها 90 هذا في زكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الإعانة في رفع الظلم، الجواب صحيحة شرعا، الإعانة في رفع الظلم بالوسائل الشرعية. ما هو الحال الذي يفترض أن يكون عليه المؤمن، سعيد أم حزين؟ الله قال لنحيينهم حياة طيبة، انشراح الصدر انشراح النفس هذا من البشرى المعجلة للمؤمن. فما هو معناها أنه لازم المؤمن يكون دائما مكتئب؟ لا. طيب وين البكاء من خشية الله؟ الجواب ما يتنافى، يعني ممكن واحد يبكي من خشية الله وهو راح يبكي طيلة الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي وكان يضحك ويبتسم ويسكت ويتكلم، فأحواله مختلفة ومتنوعة، فما يتنافى. مو لازم يعني يكون واحد دائما مكتئب حتى يطلع مؤمن وأنه هو متذكر الآخرة. قد يتذكر الآخرة تارة يبكي، تارة يصمت يتأمل يتفكر، تارة يتبسم، ما يمنع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم وهو أكمل وأفضل وأعلى. ما نفعل بالأحاديث؟ نطبق الأحاديث الأخرى. نقول كان عليه الصلاة والسلام يقوم وينام، وحد وقال ذلك، ولكني أقوم وأنام وآكل أصوم، يصوم ويفطر ويتزوج النساء ويقوم وينام، ينام نصف الليل يقوم ثلثه وينام سدسه، هذا إذن أكمل. الواحد قال أصلي الفجر بوضوء العشاء كله بالليل كله قيام، طيب متى ينام؟ معناها أضر بشيء أخل بشيء. أما أضر بجسده أو حق أهله أو الوظيفة يشتغل فيها، طيب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل هذه الأرض الجديدة التي سنحشر عليها ويكون عليها الحساب؟ الجواب نعم، هذه أرض جديدة معالمها تتغير. هي الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض، أول شيء تصير أرض ملساء مثل سبيكة الفضة مثل المرآة، ثقيلة ثقيلة ما فيها معلم لأحد، لا جبل ولا مرتفع ولا منخفض ولا وادي ولا حفر. علي مديونية للاتصالات ولا أستطيع سدادها مرة واحدة، ولدى زوجتي ذهب حال عليه الحول، هل تجب في هذا الذهب الزكاة؟ وإذا كان زوجها مديون، إذا كنت لا تستطيع سداد الدين وأنت مطالب به ودينك في مباح، فيجوز لك الأخذ من زكاة زوجتك. دين في مباح أنت مطالب به ولا تستطيع سداد الدين، يجوز لك أخذ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.